فالقمات هؤلاء يطعنونهم من هنا من هنا وهو فوق تعاوره القمات هذا معناه هذا وصف وهذا الوصف هذه الجملة فعلية في محل رفع نعت لنهد هذا في محل نهد في محل جر نعت لهذا الفرد نعم قال نهد تعاوره القمات مكلم مكلم هذا نعت آخر أو نعت ثالث أو رابع مكلم مجروح جروحا كثيرة من تعاور القمات جروح الطعن فما له مكلم أي مجرح كلمه تقول كلمه جرحه وكلمه إيش جرحه جرحه وهذا في مبالغة ويدل على التعدد والكثرة كما فهم هذا من قوله تعاوره القمات نعم جزاكم الله خير حسنا الله